الحمد لله بنى دينه على أركان قويمة وأسس متينة جعله محققا للمصالح دافعا للمفاسد والقبائح. نحمده سبحانه وهو للحمد يعني. ونشكره وقد تفضل علينا وزاد بالفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله في كل أموركم وفي كل أوقاتكم وحياتكم. اتقوا الله في أركان دينكم، وأولها التوحيد والشهادة بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وثاني أركان هذا الدين الصلاة، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إن الصلاة فرض واجب وأمر لازم أوجبه الله عز وجل وأوجب له شروطا وأركانا. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. وجعل الله جل وعلا الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، يناجي العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، يخاطب رب العزة والجلال في هذه الصلاة. ومن ثم على العبد أن يتقرب إلى الله بالمحافظة على هذه الصلوات. وقد جعل الله عز وجل للصلاة أوقات محددة، يجب على المؤمن أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤجلها وأن يؤخرها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي أمرا واجبا موقوتا، أي له أوقات محددة يجب أداء الصلاة فيها. وإن هذه الأوقات محددة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فقد جعل لكل وقت من هذه الصلوات، فقد جعل لكل واحدة من هذه الصلوات وقتا معلوما لا يجوز أن يصلى في غيره بغير عذر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في أولهما في أول الوقت، وفي ثانيهما في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله عز وجل بالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها. وإن مما يعينك يا أيها المؤمن على أداء الصلاة في أوقاتها أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فقد أمر الله عز وجل بذلك فقال: واركعوا مع الراكعين. وجعل الصلاة في المسجد عنوانا بارزا وشعارا ظاهرا للمسلمين، فقد جعله شعارا للمؤمن، كما ورد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إن من الصلوات التي يجب علينا أن نحافظ على أدائها في وقتها صلاة الفجر التي يقول فيها رب العزة والجلال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، أي في ضمانه وحفظه. وأخبر وجاءت النصوص بفضل هذه الصلاة، وبين صلى الله عليه وسلم أن التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة وصلاة العشاء من شأن أهل النفاق ومن شعارهم. ومن هنا على المؤمن أن يتقرب إلى الله ببذل الأسباب التي تجعله يحافظ على هذه الصلاة، صلاة الفجر. ومن ذلك أن ينام مبكرا وأن يتخذ المنبها، وأن يجعل من إخوانه من يقوم بإيقاظه. وصلاة الفجر في هذه الأيام قد تأخر وقتها بحيث يتمكن الإنسان من أن يأخذ قسط راحته على أكمل وجوهه في ليله. ومقابلتك مع الله في صلاة الفجر خير لك من مقابلتك مع فلان وفلان، ومناجاتك لربك وتضرعك بين يديه في هذا الوقت الفاضل خير من انشغالك بمشاهدة ما قد يضرك ولا ينفعك في دنياك ولا في آخرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فتح باب مناجاته بأداء الصلاة له، والحمد لله تفضل علينا بأن جعلنا من أهل هذا الدين القويم، فنحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه. فأعظم نعمة علينا أن هدانا لدين الإسلام الذي يجلب الله لنا به خيري الدنيا والآخرة، فالحمد والثناء والشكر له سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالمحافظة على الصلاة، صلاة الجماعة، حتى تحوز الأجور العظيمة. كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب لك بها حسنة ويمحى بها عنك سيئة. إذا جلست تنتظر الصلاة كتب لك أجر المصلي ما دمت تنتظر الصلاة. إذا سلمت من الصلاة كتب لك دعاء الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما زال في مصلى. عندما تصلي مع الجماعة يكون لك أجر مماثل لأجر 27 صلاة من غير الجماعة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الجماعة حتى في أيام مرضه يؤتى به يهادى بين الرجلين ليقيم الصلاة مع الجماعة. سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم فأصيبت قدمه، وكان مع ذلك يصلي مع الجماعة جالسا. ألا صلوا أيها المؤمنون على نبيكم الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة